هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون. مطلعها قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يذكر الله سبحانه وتعالى ببعض مننه على عباده، التي منها أنه أنزل من السماء ماء بقدر. فقوله تعالى بقدر فيه إعجاز بلا شك وبيان لقدرة الله، فلو فتحت أبواب السماء بماء منهمر واستمر هطول المطر لتهدمت البيوت وقطعت الطرق وهلكت الماشية وهلك الحرث والنسل. وكذلك لو منع القطر من السماء لضاع الناس ولجاع العيال ولهلكت الماشية. فمن قدرة الله وتدبيره أنه أنزل من السماء ماء بقدر، أنزل من السماء ماء بقدر، فلا انعدام للماء ولا هطول مستمر إلا إذا كان عذابا يعذب به أقوام. وكلا طرفي الأمور ذميم. ولا يخفى عليكم أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماء حبس الله ماءها، فجاء النبي يخطب فقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا أن يسقينا، قد جاء العيال وهلكت الماشية وتلفت الزروع. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا ربه: وما في السماء من قزعة، أي قطعة سحاب، ففي الحال تجمعت السحب وهطلت الأمطار بإذن الله، واستمر المطر جمعة كاملة حتى جاء عربي والنبي يخطب فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت من شدة المطر وهلكت الماشية، تقطعت الطرق من شدة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. قال النبي: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وعلى الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فحولت في الحال، فلا الهطول المستمر بنافع ولا المنع بنافع، بل هذا ضار وهذا ضار. وإذا أراد الله أن يعذب أقواما قد يعذبهم بمنع القطر من السماء، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الجدب والشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وعذبهم أيضا بالطوفان الزائد، الفيضانات الزائدة التي دمرت بلاد مصر آنذاك، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، وكما أرسل الطوفان على قوم نوح. فمن حكمة الله سبحانه أنه جعل الأمور تجري بمقادير. وكما هو الحال في المطر الغيث وهو رزق من الله، فكذلك الحال في الأموال التي يرزقنا الله بها، يرزقنا الله إياها، فلو جاءتك الأموال كثيرة جدا دمرتك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا حبس عنك الرزق تماما قد تهلك وتموت جوعا. فلذا أيضا فإن الله قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فكما أن الغيث ينزل بقدر فكذلك المال يرزق بقدر. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وليس في الرزق والمطر فحسب بل في كل شيء. في كل شيء الجنين يمكث في بطن أمه إلى قدر معلوم، لا يمكث طول الحياة في بطن أمه يؤذيها، وكذلك لا ينزل في الشهر الأول فلا ينزل متكاملا بل ينزل ميتا أو يقذف مضغة وعلقة. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا يجري بقدر. طول ابن آدم، لو أنك تستمر في الطول باستمرار رأسك يضرب السقف لا تجد منزلا تسكنه لو استمر طولك. ولو كنت قزما أيضا ما استطعت أن تقوم بأعمال الحياة. كذلك البدانة والنحافة كل شيء بقدر. وهكذا كما قال ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ففي هذا الباب يقول العلماء إن النسور بيضها قليل جدا لكن عمرها مديد جدا. النسور قليلة البيض، والذباب بيضه بالملايين عمره قصير جدا. فلو قلنا إن أو لو قدر أن النسور تبيض كما يبيض الذباب لأصبحت النسور بالملايين لأفسدت على العالم عالمهم، لغزت الأرض ومن عليها. ليست النسور بل الضفادع عذب الله بها أقواما. الضفادع عذب الله بها أقواما. الجراد عذب الله به أقواما. كانت الأرض تكون خضراء وثمارها يانعة في الصباح، آلاف الأفدنة خضراء وثمارها يانعة، فينزل الجراد ما هي إلا لحظات. ولعلكم ما رأيتم هذا في بلادكم، ما هي إلا لحظات وتصبح الأرض سوداء طريقة تماما لا شيء عليها، لا أثر لخضرة فيها. كان الجراد يأتي أفواجا تحجب الشمس عن الوصول إلى الأرض من كثرته. فربنا قدر الأمور تقديرا وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لا هو بالكثير المهلك ولا بالممتنع الذي يجوع معه الناس ويعطشون. فأسكنناه في الأرض، كان من الإمكان أن ينزل الماء في قاع الأرض ولا تمسكه الأرض، لكن شاء الله أن تجري منه أنهار وأن تجري منه ترع، وإن شاء الله ذلك. وإلا فقد قال تعالى وإن على ذهاب به لقادرون، كما قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فكل هذا دال على قدرة الله سبحانه. وهذا من الذي يرد به على الملاحدة. قال تعالى فأنشأنا لكم به جنات تجري من نخيل وأعناب، أي حدائق وبساتين. جنات عفوا من نخيل وأعناب، أي حدائق وبساتين من نخيل وأعناب. لكم فيها فواكه، أي في الجنات إضافة إلى النخيل والأعناب، كثيرة ومنها تأكلون وهذا كما قال علماؤنا من باب عطف الخاء العام على الخاص، فعطفت الفاكهة على النخيل والأعناب. قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، أي وأنشأنا أيضا شجرة تخرج من طور سيناء، أو وأنبتنا بهذا الماء أيضا شجرة تخرج من طور سيناء، وهي سيناء مصر. والطور جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى تكليما. ومن العلماء من قال: إن كل جبل عليه خضرة يسمى طور، والذي ليست عليه خضرة لا يسمى طور، كذا قال بعض العلماء. والأظهر أن الطور جبل خاص، وهو الذي كلم الله عنده موسى تكليما، إذ الله قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وشجرة تخرج من طور سيناء، استدل بها بعض الناس على أن من أفضل الزيتون الزيتون الناتج في سيناء، خاصة حول جبل الطور، لثناء الله عز وجل عليه، لثناء الله سبحانه وتعالى عليه. وقال آخرون أيضا: بل زيت الزيتون الوافد من الشام كذلك مبارك، فإن الله قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قالوا: أقسم الله بمهابط الوحي الثلاثة، مهابط الإنجيل على عيسى عليه السلام عند منابت التين والزيتون التي هي بالشام، وطور سينين عنده نزل الوحي على موسى، وهذا البلد الأمين فيه نزل الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم لهم القول أيضا، إن الله سبحانه ذكر بالزيتون التين والزيتون النابت في بلاد الشام. ولكن التنصيص هنا على شجر الزيتون النابت في طور سيناء يطفي على زيتون سيناء فضلا. قال تعالى في كتابه الكريم: مثل نوره كمثل كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وشجرة تخرج من طور سيناء، هل الشجرة هنا اسم جنس؟ والمراد: وأشجار أنبتنا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء أشجار تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أم هي شجرة مخصوصة بعينها؟ قال بعض العلماء: الشجرة هنا اسم جنس، كما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمراده بقوله: أو الطفل أو الأطفال. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والمراد الكتب. فقال تعالى أيضا هنا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ إدام للآكلين. ما المراد بالصبغ؟ الإدام الذي يؤتدم به، يعني باللفظة المصرية الغموس، الغموس الذي تغمس به اللقمة، أن تأكل لقمة خبز معها غموس، خبز مع جبن، خبز مع لحم، خبز مع فول، خبز مع طعمية، خبز مع لوبيا، كل هذه الأشياء التي معها خبز تسمى إدام، تسمى إدام. وإن كان المصريون يطلقون الإدام على السمن لأنه أحسن ما يغمس به ما يضع على الخبز يؤكل به، أطلقوه على أشرفه، أو كان المستعمل في باديتهم أو في قراهم كانوا يأتدمون بالسمن، يأكل الخبز بالسمن، فأطلقوا على السمن إدام. هو إدام على أي حال، سمن إدام، لكن ليس الإدام بقاصر على السمن، بل الإدام كل ما يؤتدم به، أي ما يوضع على الخبز. فزيت الزيتون العرب تأكله بالخبز، يعني يصنعون خبزا من بر من قمح، يتشرب زيت الزيتون، تضع اللقمة منه في زيت الزيتون تخمز، ويأكلونه متلذذين بأكله. فلم يكن عندهم هذه المأكولات التي هي اللبي والفاصوليا والتألية التي تعدم البطن، كانت مأكولاتهم خفيفة مريحة للمعدة وسهلة على المعدة، ليست أطعمة معقدة تحتاج إلى أدوية معقدة كما أشار ابن القيم رحمه الله. قل إن المطعومات إذا كانت سهلة فأدويتها سهلة، ما تحتاج إلى أدوية مركبة، أما إذا كانت الأطعمة معقدة تحتاج إلى أدوية أيضا مركبة، كذا يشير ابن القيم. فالله أعلم، أهل الطب بعد ذلك بعد الله سبحانه أعلم بهذه الفنون، وكذا أهل التغذية. قال تعالى: ممتنا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ إدام للآكلين يأتدمون به. المنصوص عليه في القرآن من الفواكه كالنخيل والأعناب، نخيل ثمرات النخيل والأعناب والفواكه الكثيرة التي لم تذكر، والزيتون والتين ونحو ذلك، في الغالب هذه فيها بركة فيها خير، ولا يكاد يوجد فيها مضار إلا عند الإسراف الزائد، إسراف الزائد في الأكل فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كيف في الغالب أنها أشياء الحمد لله ليست بذات ضرر، بل امتن الله بها على العباد، والذي امتن الله بها على العباد لا تجد فيه ضررا على العباد إذا لزموا فيه سبيل الاقتصاد وسبيل المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارق بين ثمرات النخيل، جرب مرة كل بلحة، البلح الأسود أو رطبة من الرطبات، وبعد كل طعمية من المقلية في الزيوت التي تشعر بالفارق النفسي حتى وأنت تتذوق بالفارق النفسي بين الشيء الذي يهدئ الأعصاب ويريح البال وبين الطعمية والزيت التي يتأذى بصرك بسببها. إن شئتم جربوا. فكلما تداخلت أيدي البشر كلما ازدادت العملية تعقيدا شيئا ما، إلا في ما لابد منه كطهي اللحم ونحو ذلك. فإذا أكلت اللبن أو الجبن أولى من أن تأكل المش الذي يوضع يخزن لمدة سنة ويتناوله الدود كما لا يخفى. أعود إلى ما أنا بصدده من التفسير: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. قوله تعالى تنبت بالدهن مثال حسن للتضمين أو تناوب حروف الجر، ففي التضمين أو تناوب حروف الجر نقول إن الفعل قد يتضمن معنى فعل آخر، فعل يتضمن معنى فعل آخر، فقوله تنبت بالدهن قيل في معنى تأتي بالدهن على أساس أننا تركنا الباء كما هي في قوله بالدهن، وإنما تصرفنا في معنى الفعل تنبت. ما الذي يفيد معنى نفس الفعل من الأفعال؟ تنبت بالدهن يفيد معناه تأتي بالدهن. تركنا حرف الجر كما هو، تركنا حرف الجر كما هو. وكمثال آخر، عينا يشرب بها عباد الله، قيل عينا يروى بها عباد الله، عينا يروى بها عباد الله يفجرونها تفجير. أو نبدل حرف الجر ونترك يشرب كما هي، فقل عينا يشرب منها عباد الله، فنكون فهمنا الآية على هذا المنوال. وقائل من العلماء يقول لا، اتركوا الكلمة كما هي، ولغة العرب تتحملها لأن الله قال بلسان عربي مبين، وهذه وجهة قوية. قل اتركوها كما هي، لا تقول لا بتضمين ولا تقول بتناوب حروف الجر، فالقرآن هو الأصل الذي يرجع إليه، وقد نزل بلسان عربي مبين، فتكون أمثل اللغات أن تقول تنبت بالدهن. كذا قيل والله أعلم. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها. الأنعام، هل هي الأنعام الثمانية أو الأنعام المراد بها الإبل خاصة؟ في الأصل الأنعام تطلق على الأنعام الثمانية. قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، جمل وناقة، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جد وعنز. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وأحيانا تطلق الأنعام على الإبل على وجه الخصوص فهي أعظمها. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وكما في الآية الأخرى مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر كيف يخرج اللبن، المطعوم واحد، المطعوم واحد، برسيم مثلا تأكله الناقة، ولكن بعد كيف يتفرع هذا البرسيم؟ جزء منه تسمن به الناقة فيكون لحما ويكون منه الدهن أيضا، وقسم منه يكون منه اللبن، وقسم منه يكون منه البول، وقسم منه يكون الرغاء، وقسم منه يكون الزبل، والمطعوم واحد. فسبحان الله، لا تقل مصنع، أي مصنع يصنع هذا؟ أي مصنع في الدنيا كلها يصنع هذا؟ تدخل مطعوما واحدا كالبرسيم يخرج لك كل هذا منه، وليس البرسيم، ادخل الذرة نفس الشيء، يخرج لك اللبن على جانب، لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج البول من مجراه، يخرج الزبل من مجراه، اللحم ينبت، كل الدهن ينبت، الرغاء، اللعاب، سبحان من خلق. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وليس في نمائها أو نموها فقط، بل في أبصارها وسمعها وهيئتها. وإذا نظرت للإبل تجد لها خصالا، إذا نظرت للخيول لها خصال أيضا، الخيول خصال. والذين يشتغلون في هذا يقولون أحيانا تكون الفرس فرس أنثى، والحصان في غرفة مجاورة للأنثى، إذا دخلت عند الفرس أنثى وخرجت عند الحصان بعدها، مباشرة هناك أحصنة عندها حاسة قوية، تعرف أنك خرجت من عند الأنثى وعندها غيرة شديدة ترفصك، وتكاد أن تقتلك. وأحيانا إذا دخلت عند الأنثى وهي فرس ورآك الحصان ليستمر في الضرب والطرق والهيجان إلى أن تخرج من عند هذه الأنثى. مخلوقات سبحان من أودع في بعضها الغيرة، كما ترون تصارع الديكة من أجل السيطرة على زريبة حظيرة الدواجن، وحيوانات بها الدياثة كالخنازير عياذا بالله. الأنعام لنا فيها عبرة في كل شيء، في خلقها، في صبرها، في تحملها، في نمائها، في نموها، في موتها، في حياتها، في كل شيء. في زيارة قريبة لمصنع من مصانع الأخشاب، إذا بالرجل الذي يصنع الأخشاب، المرشد الذي يرشدني، أتني بشجرة مقطوعة من النصف. هذه الشجرة عمرها 23 سنة. كيف عرفت عمر الشجرة؟ كل لفة من اللفات التي في وسط الشجرة، الشجرة فيها قلب ولا حوله، لفات من الداخل، كل شجرة كل لفة تعني سنة. فسبحان الله العظيم، استدل أهل الزراعة بها على عمر الأشجار. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. استحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. من المنافع الكثيرة كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فسبحان من سخر لنا هذه الإبل التي يقودها الطفل الصغير من أبنائنا، ولا يستطيع هذا الطفل أبوه أن يقود فأرة، أن تسحب فأرة تقودها كيف شاءت، أبدا ما تسلم لك، ولا تستطيع أن تسخرها ولا تزللها إلا بعد عناء شديد. أما الناقة، الطفل الصغير يقودها، ولو شاء الله للفظته برجلها أماتته في الحال، كما نرى فلان وقصته دابته، ناقة هاجت فقتلت كم شخص، فزللها الله سبحانه وتعالى كما قال: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بارك الله فيكم، بهذا القدر نجتزئ.